يقتلوه قتلاه الله. ألا ليس هم سألوا إذ لم يعلمون، ألا ليس هم سألوا إذ لم يعلمون، إنما شفاعوا إنما الشباب إنما وعند من العلم فيها المال ما بين حلال وحرام وجواز وعدم راجع الى ماذا؟ الى كثرة الملاحين. وقال يا رسول الله يعلم من أول يوم أن بينه ماذا؟ بين إيمان أقيم على ماذا؟ على الدين، وأن الدين أرض ماذا؟ أرض هذا البيت. ومن هنا قال لما تشهد الزوج إذا جاءكم من تنظر دين أو وقال فقط بذات دين هو الإنسان بلا دين كما يشاء. إذا الإيمان ضاع فلا تقيم لهم يوم القيامة ولا يزال. وتأخذ مسعود بالإيمان وزلت كبدين كما لو أخذ أخلاقهم اجتمع ما تجوز به الطهارة وما تجوز به الوضوء لم يتحرى ويتيمم الى إراقة. ما هذه المسألة؟ يحيى رجل وجد ماء اجتمع اليه وهو طهور حمامات من الشافعية والمالكية بالمصر Thank you.